بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه وبطنه، ولمسهما من هنثى مشكل، ولمس ذكر ولمس ولو ولمس اكتب ولمس لا ولمس ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما ومسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. سبق لنا الكلام على المسح على الخفين، ونلخص في دقائق ما سبق الكلام عليه من المسائل. فأولا ذكرنا أن المسح على الخفين أنه من خصائص أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكره العلماء رحمهم الله في كتب العقائد، وبينا دلالة الكتاب والسنة على جواز المسح على الخفين. ثانيا، المسح على الخفين يشترط له على القول الراجح أربعة شروط. الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. الشرط الثاني طهارة الخفين، يعني أن يكون الخفان طاهرين، فلا يجوز أن يمسح على الخف النجس، لا يجوز أن يمسح على الخف النجس. وأما الخف المتنجس فيجوز المسح عليه، ولكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم. يعني لو لبس خفا متنجسا أصابته نجاسة فيجوز أن يمسح عليه، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم. مثل ماذا؟ كالصلاة. لكن ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن، مس المصحف، قراءة القرآن، فلا حرج. الشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى. والدليل على هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعلى هذا فالطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، لا أصلي ولا بدني. الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذه شروط المسح التي دل عليها الدليل، ما سوى هذه الشروط لا دليل عليه. ثانيا أو ثالثا من المسائل التي مرت بنا أيضا: متى تبتدئ مدة المسح؟ وقلنا إن القول الراجح أن ابتداء مدة المسح، أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. والدليل على ذلك أن النصوص الشرعية علقت الحكم وأناطت الحكم بالمسح. المسألة الرابعة: إذا خلع، هل تنتقض الطهارة بخلع الخف بعد مسحه؟ يعني إذا خلع الخف بعد أن مسح عليه فهل تنتقض طهارته أو أن طهارته باقية؟ المشهور من المذهب كما سبق أن طهارته تنتقض، والقول الراجح أنها لا تنتقض، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على الانتقاض بخلع الممسوح. المسألة الخامسة: إذا تمت مدة المسح، إذا تمت المدة وهو على طهارته فهل تنتقض؟ سبق أن المذهب أنها تنتقض، وقلنا إن القول الراجح أنها لا تنتقض، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا دليل على النقض. المسألة السادسة، طيب السادسة، إذا تغيرت حال اللابس من إقامة وسفر، إقامة وسفر يعني إذا مسح في سفر ثم أقام، فإنه يكمل بقية مسح، يكمل بقية مدة مسح، لا، إذا مسح في سفر ثم أقام أتم بقية مسح مقيم إن بقي مدة، والعكس إذا مسح في إقامة ثم سافر فإنه يكمل بقية المدة مسح مسافر. طيب أيضا من المسائل، إذا لبس خفا على خف، لبس خفا على خف، قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات، أن يلبس الخف قبل الحدث، قبل الحدث، فهنا إن شاء مسح التحتاني وإن شاء مسح الفوقاني. الحالة الثانية أن يكون اللبس بعد المسح، بعد الحدث والمسح، يكون اللبس الثاني بعد الحدث والمسح، بأن لبس الخف، بأن توضأ ولبس الخف ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر. فالمشهور من المذهب أنه لا يمسح على الثاني الفوقاني، لأنه لبسه على غير طهارة ماء، على طهارة مسح، وفي المسألة قول آخر بجواز المسح. الحالة الثالثة أن يكون اللبس بعد الحدث وقبل المسح فلا يجوز المسح، والسبب أن لبسه على غير طهارة. والمسألة الأخيرة ما يتعلق بالمسح على الخفين، صفة المسح، نقول المسح يكون على أعلى الخف، أعلى الخف، يمسح ظاهر أعلى الخف دون الأسفل والعقب. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب في إشكال وننتقل إلى الباب الآخر، يقول قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، جمع ناقض، والناقض هو المفسد، فنواقض الوضوء أي مفسداته. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن مثل هذا، عن النواقض، تارة بالنواقض، يعني يعبرون عن الشيء الذي يخل بالعبادة ويبطل العبادة، تارة بالنواقض، وتارة بالمبطلات، وتارة بالمفسدات. إيش بعد؟ نواقض، مفسدات، مبطلات، ها؟ لا، المحظورات، لا، المحظورات في العبادة. هذه الثلاثة نواقض ومفسدات ومبطلات. فمثلا في الوضوء عبروا عما ينقض الوضوء بنواقض، في الصلاة عبروا عما يخل بها بماذا؟ بالمبطلات، في الصيام مفسدات، في الحج مفسدات ومبطلات، لكن فرقوا بين المفسدات والمبطلات بأن المبطل ما جامع فيه المحرم قبل التحلل، كذا ولا لا؟ المبطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والمفسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. في البيوع يعبرون بطل البيع، فسد البيع، والمعنى واحد. في النكاح يعبرون بالفساد والبطلان، ولكنهم يفرقون بينهما، فيريدون بالباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، وبالفاسد ما فيه خلاف. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء يعني أي مفسداته، وهي ثمانية، ما ذكر المؤلف هنا ثمانية نواقض، ووجه حصرها بالثمانية التتبع والاستقراء. واعلم أن هذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها غيره على نوعين: نوع دل الدليل على أنها ناقضة للوضوء، دل الدليل على أنها ناقضة للوضوء، فنقضها للوضوء بدلالة الدليل وبالإجماع. ونوع فيه خلاف بين العلماء، نوع فيه خلاف، فمن الأول البول والغائط، فخروج البول والغائط والريح هذا مما دل عليه الدليل واتفق العلماء رحمهم الله على ذلك. ومن الذي فيه خلاف مس الذكر، مس المرأة ونحو ذلك. يقول رحمه الله في النقد الأول، قال: ينقض ما خرج من سبيل. ينقض ما خرج، ما اسم موصول يفيد العموم، فكل خارج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. والخارج من السبيل ينقسم باعتبارين: باعتبار الاضطراد والاعتياد، وباعتبار الندرة، وينقسم باعتبار الطهارة وباعتبار النجاسة. انتبه، الخارج من السبيل، الخارج من السبيل ينقسم باعتبارين: أولا باعتبار الاعتياد والاضطراد، وباعتبار الندرة والقلة، وينقسم باعتبار آخر باعتبار الطهارة وباعتبار النجاسة. أما أقسام الخارج من السبيل من حيث الاعتياد والاضطراد والندرة فهو على نوعين. النوع الأول خارج معتاد، خارج معتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح، ها كذا ولا لا؟ نقول والمني، لا، وإن كان ينقض لك كلامنا في نواقض الوضوء، لأن المني موجب للغسل، نحن نتكلم الآن عن ما ينقض الوضوء. إذن الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين نوعين: نوع معتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح، فهذه تنقض الوضوء إجماعا بدلالة النص والإجماع كما يأتي. والنوع الثاني خارج نادر، نادر كالدم والدود والحصى والشعر، فهذا ينقض، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. أما من حيث الطهارة والنجاسة، فالخارج من السبيلين منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. فالطاهر كالريح، الريح طاهرة لكنها مع ذلك تنقض الوضوء. المني خارج أيضا من حيث الطهارة والنجاسة، خارج من السبيل لكنه طاهر، ومنه ما هو نجس، منه ما هو نجس كالبول والغائط والمذي والودي، كل هذه نجسة، كل هذه نجسة. يقول رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. إذن نقول ما هنا اسم موصول يشمل الخارج المعتاد والنادر، ويشمل الطاهر، ويشمل النجس، النجس، فكل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء. قال أهل العلم رحمه الله: حتى لو احتشى قطنا وفي قبله أو دبره ثم أخرجه مبتلا فإنه ينتقض وضوء، ينتقض وضوءه. يعني لو قدر أنه مثلا حشى قطنا لوضع دواء وخرج هذا القطن مبتلا فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وهذه المسألة يعني الاحتشاء لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الاحتشاء في الدبر، أن يحتشي في دبره، قالوا فينقض الوضوء، فينتقض الوضوء مطلقا سواء خرج مبتلا أم غير مبتل. الحال الثانية أن يكون الاحتشاء، أن يكون الاحتشاء في القبل، يكون احتشاء في القبل وابتل وخرج مبتلا فينتقض، ها فينقض الوضوء. الحال الثالثة أن يكون الاحتشاء، نعم الحال الثالثة أن يكون الاحتشاء في القبل ولا أن يكون الاحتشاء في القبل ولا ينتقض ولا يخرج مبتلا، نعم أن يكون الاحتشاء في القبل ولا يخرج مبتلا. فهذا فيه خلاف وأيضا حتى الدبر، حتى الدبر أن يكون اعتشاء في القبل أو الدبر ولا يخرج مبتلا، فهذا فيه خلاف من العلماء من قال بالنقض ومنهم من قال بغير النقض. والحاصل أن الإنسان إذا احتشى قطنا أو غيره في قبره أو دبره فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ نقول هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في الدبر فينتقض الوضوء مطلقا سواء خرج مبتلا أم غير مبتل على المذهب. والحالة الثانية أن يكون الاحتشاء في القبل، في القبل، فهذا إن خرج مبتلا انتقض الوضوء، وإن خرج غير مبتل على مبتل وهو الحالة الثالثة ففيه خلاف. المذهب كما في المنتهى أنه لا ينتقض، والذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله أنه ينتقض. طيب، والصحيح عدم، والصحيح ما مشى عليه في المنتهى والمذهب أنه عدم النقض. يقول ينقض ما خرج من سبيل. طيب، ما الدليل على أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء؟ نقول هناك أدلة، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، لما ذكر آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب الله عز وجل الطهارة لمن أتى من الغائط. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ناقض. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. الشاهد قوله من غائط وبول. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث شامل لما يخرج من القبل وما يخرج من الدبر، وهذا دليل على أن ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. أيضا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي شكى أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا دليل أيضا على أن المذي ناقض للوضوء. فهذه الأدلة، وكذلك أيضا أمره للمستحاضة بالوضوء، فهذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ على أن ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. وهذا يكاد يكون محل إجماع على أن كل خارج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. يقول رحمه الله طيب وخارج من بقية البدن، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. طيب الآن هنا مسألة وهي الحدث تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، هل الحدث يحل جميع البدن أو أنه يحل أعضاء الوضوء فقط؟ المشهور عند أكثر العلماء أن الحدث يحل جميع البدن، جميع البدن. فالإنسان إذا كان محدثا يوصف جميع بدنه بأنه محدث. وقال بعض العلماء إن الحدث لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط. ما الذي ينبني عليها المسألة؟ ينبني عليها مثلا مس المصحف. إذا قلنا إنسان أحدث، لو أنه مس المصحف بغير أعضاء الوضوء مثلا، يعني ألصقه ببطنه، وقلنا البطن معلوم أنه ليس من أعضاء الوضوء، فإن قلنا الحدث يحل جميع البدن فلا يجوز كذا ولا لا، وإن قلنا إنما يحل أعضاء الوضوء فقط فإنه يجوز، واضح؟ لكن أقرب قول الجمهور وهو أن الحدث يعم جميع البدن، لأن البدن لا يمكن أن يتجزأ بحيث يكون جزءا منه موصوفا بالطهارة وجزءا موصوفا بالنجاسة. يقول: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج من بقية البدن يعني لو ما يخرج من بقية البدن على قسمين: القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. لماذا؟ قالوا: لأن البول والغائط ناقض للوضوء، فسواء خرج من المخرج المعتاد أم من غيره فإنه ينتقض الوضوء، فإنه ينتقض الوضوء. أواضح الآن؟ طيب، غير البول والغائط، غير البول والغائط ينقض الوضوء بشرطين: الشرط الأول أن يكون كثيرا، والثاني أن يكون نجسا. إذا كان كثيرا نجسا مثل ماذا؟ الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، مثل القي والقيح والصديد والدم، والدم لأن الدم عند المشهور المذهب نجس، نجس. فإذا خرج منه، فإذا تقي فإن الوضوء ينتقض. إذا خرج منه قيح أو صديد كان كثيرا فإن وضوءه أيضا ينتقض. ما الدليل على أن الخارج من بقية البدن ينتقض به الوضوء؟ قالوا: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ، قاء فتوضأ. قالوا: وهذا دليل على أن الوضوء، على أن القيء ناقض للوضوء. ولأن هذه الأمور، أعني ما يخرج من بقية البدن، أنها نجسة، أنها خارجة نجسة، فأشبهت إيش؟ البول والغائط، أشبهت البول والغائط. إذن خلاصة أن الخارج من بقية البدن، ما يخرج من بقية البدن من غير السبيلين، على نوعين: الأول بول وغائط، بول والغائط، هذا ينقض، ينتقض به الوضوء. وهذا قد يوجد، يعني أن يوضع الإنسان مخرج، تجرى له عملية ويوضع له مخرج يخرج منه البول ويخرج منه الغائط، فخروج البول والغائط ناقض الوضوء، إلا أنه يستثنى كما سنذكره من حدثه دائم. النوع الثاني من الخارج، خارج من بقية البدن غير البول والغائط، أن يكون الخارج غير بول ولا غائط، فهذا ينقض الوضوء بشرطين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. فكثيرا احترازا من القليل، فلو خرج منه دم يسير أو قيح يسير أو صديد يسير أو نحو ذلك لم ينتقض. والثاني أن يكون الخارج نجسا، فإن كان غير نجس فإنه لا ينقض الوضوء. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن الكثير النجس الخارج من بقية البدن أنه ينقض الوضوء؟ قالوا: الدليل أمران: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا يدل على النقض. وثانيا أن هذه الأمور التي تخرج من بقية البدن نجسة، أنها أمور نجسة أو أشياء نجسة، أشياء نجسة خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، فكانت ناقضة للوضوء كالبول والغائط. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب جمع من أهل العلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء، أن ما خرج من بقية البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. قالوا: والدليل على ذلك أن الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على انتقاض الطهارة بهذه الأمور، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، وأن خروج الدم ونحو ذلك لا ينقض الوضوء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم في الحروب، ولم ينقل أن النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على ذلك، بل لو قدر أنه لم يطلع فالله عز وجل قد اطلع. ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوضوء، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن لدينا دليلان على عدم نقض الوضوء بالخارج من بقية البدن، وهو البقاء على الأصل، عن الأصل بقاء الطهارة، وثانيا أيضا دليل إيجابي وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوضوء، وأجابوا عن ما استدل به من قال بالنقض وهو بالحديث وإيش والتعليل. أما الحديث فأجابوا عنه من وجهين، حديث أنه قاء فتوضأ أجابوا عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة، وثانيا لو قدر أن الحديث صحيح، لو قدرنا وسلمنا جدلا أن الحديث صحيح فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل الفعل يدل على المشروعية لكن لا يدل على الوجوب. نعم لو قال من قاء فليتوضأ وإن كان ورد في حديث لكنه ضعيف لا يصح في ابن ماجه أنه أمر عليه الصلاة والسلام من قاء أن يتوضأ، هذا الحديث أيضا ضعيف أضعف من هذا. فالمهم أن الحديث من قاء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يقال أولا الحديث ضعيف والضعيف لا يصح الاحتجاج به، ثانيا أنه لو قدر أنه صحيح فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وأما التعليل وهي أنها أشياء نجسة خارجة من بقية البدن فأشبهت البول الغائط، فهذا التعليل فيه نظر، لأنه يقال من الذي قال إنها نجسة؟ من الذي قال إن القيء نجس؟ ومن الذي قال إن القيح والصديد والدم نجس؟ لا دليل في الواقع على نجاستها، ولهذا كان القول الراجح أن القيء طاهر، أن القيء طاهر سواء خرج بحاله أم متغيرا ولا ينقض الوضوء. انتبه يا أخوان، شوف حكمان، القيء طاهر مطلقا، وقلنا مطلقا يعني سواء خرج بحاله بحيث أكل طعاما وخرج الطعام بحاله أو متغيرا لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. ثانيا أيضا أنه طاهر فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، وأيضا هو طاهر لعدم الدليل على النجاسة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على أن القي لا تنتقض به الطهارة، لا تنتقض به الطهارة، واضح ولا؟ والمشهور من المذهب أن القي نجس لكن نجاسته مخففة، مشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء أن القيء نجس لكن نجاسته مخففة، لأنهم يعني يقسمون النجاسة إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالنجاسة المغلظة عندهم هي نجاسة الكلب، نجاسة الكلب ويلحق لها به أيضا الخنزير، والنجاسة المخففة هي نجاسة المذي، نجاسة مخففة يكتفى بالنضح، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والقي. هذه الأشياء الثلاثة نجسة نجاسة مخففة، والثالث متوسطة وهي بقية الخوارج مثل البول والغائط ونحو ذلك. يقول رحمه الله: طيب على القول، إذا تبين لنا الآن أن ما يخرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير بول ولا غائط فالصحيح أنه لا نقض. طيب قال العلماء رحمه الله والفقهاء: لو قدر أن المخرج يعني مخرج البول الغائط انسد وانفتح غيره بحيث صار يخرج منه بول الغائط، يعني لو قدرنا أن القبل والدبر انسد وانفتح غيره مكان آخر وصار يخرج منه البول أو يخرج منه الغائط، فهل يثبت لهذا المحل أحكام المعتاد أو لا؟ أما من جهة النقض ومن كون البول والغائط الذي يخرج نجس فهذا نعم يثبت له الأحكام، فالذي يخرج من هذا المخرج من بول أو غائط نجس وينقض الوضوء. لكن بقية الأحكام من حيث اللمس، لو لمسه ولو لشهوة لا ينتقض، قد قصدي لو لمسه هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض، يعني لا يأخذ أحكام القبول ولا يأخذ أحكام الدبر. كذلك أيضا لو خرج منه شيء يسير، لو خرج من هذا المخرج شيء يسير، دم يسير أو قيح أو صديد، فإنه لا ينتقض الوضوء. طيب لو خرج منه قيح كثير أو صديد كثير ينتقض. ينتقض. إذن إذا قدر أن المخرج، يعني مخرج البول ومخرج القبل والدبر، انسد وانفتح غيره، فهذا المنفتح المنفتح يأخذ بعض أحكام القبل والدبر من وجه ولا يأخذ أحكامها من وجه آخر، فيأخذ أحكامها من جهة أن البول والغائط الذي يخرج معه ينقض الوضوء وأنه نجس، ولا يأخذ الأحكام من جهة أنه لو خرجت منه ريح أو مسه أو خرج منه قيح أو صديد غير كثير فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. هذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى تفصيل في المسألة، وقالوا إذا كان المخرج المنفتح دون المعدة ثبت له أحكام المعتاد، وإن كان فوق المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. طيب هذا النقض الأول. كل الثاني أول ما خرج من سبيل، هذا أول خارج من بقية البدن. الثالث أشار إليه بقوله وزوال العقل، زوال العقل، زوال العقل. والعقل العقل ما يحصل به الميز يعني التمييز، العقل ما يحصل به الميز يعني التمييز. وهو يعني العقل محله القلب، محله القلب وله اتصال بالدماغ. انتبه، العقل ما يحصل به الميز، ما يحصل به الميز يعني التمييز. وقال العلماء رحمهم الله إن محله إن محله القلب وله اتصال بالدماغ. الدليل على أن محله القلب قال الله عز وجل في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا جعل القلب هو الذي عليه المدار، فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، ولذلك إذا فسد الدماغ فسد القلب، فسد الدماغ فسد القلب. وهو غريزة، العقل غريزة ليس بجوهر ولا عرف ولا اكتساب، حتى لا يكتسب اكتسابا، بل هو خلقة من الله عز وجل، خلقه الله عز وجل وأودعه في بني آدم لأجل أن يميز الإنسان، لأجل أن يحصل التمييز بينه وبين البهيمة، ليكون مستعدا لقبول العلم والانتفاع به. واعلم أن العقل من حيث العموم نوعان، عقل إدراك وعقل رشد، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع المخلوقات، جميع المخلوقات عندها عقل إدراك، كل من خلق الله عز وجل مخلوقات من إنسان وحيوان عندها عقل إدراك، لكن هذا العقل يتفاوت كذا ولا لا؟ بعض الحيوانات يكون عنده من الذكاء والفطنة أكثر من الآخر. فالإنسان عنده عقل إدراك، يدرك أن هذا حار، أن هذا بارد، أن هذا طويل، أن هذا قوي وأن هذا ضعيف. البهائم أيضا تدرك ولا ما تدرك؟ عندها عقل إدراك، نعم، تعرف ما يضرها وما ينفعها. الثاني عقل رشد، النوع الثاني من العقل عقل رشد، وهذا العقل إنما يثبت أو يتصف به المؤمنون بالله عز وجل، الذين انقادوا لله ولما جاءت به الرسل. ولذلك وبهذا يحصل الجمع في كثير من الآيات التي نفى الله عز وجل فيها العقل على المشركين، بل أكثرهم لا يعقلون. كيف لا يعقلون مع أنه من أذكياء الدنيا؟ يقول لا يعقلون يعني عقل رشد. فالكافر مهما بلغ من الذكاء والدهاء والفطنة والمعرفة هو عاقل عقل إدراك، وليس عنده عقل رشد. يقول رحمه الله: زوال العقل بماذا عندكم أو تغطيته؟ نعم، إلا يسير نوم من قاعد وقائم. طيب زوال العقل بماذا يزول العقل؟ نقول سواء زال كليا بجنون نسأل الله العافية، أو برسام، أو كان مغطى عليه، كإغماء أو سكر أو بنج. انتبه، زوال العقل، العقل قد يزول زوالا كليا، وذلك بماذا؟ بالجنون. وقد يغطى عليه، يعني يزول، لا يزول زوالا كليا بل يكون مغطى عليه، مثل الإغماء ومثل السكر. والسكر مراد السكر يعني ليس مجرد شرب مسكرا، لا، شرب مسكرا وأثر فيه، ولهذا نقول سكر. أو كذلك بنج، وأيضا بنج أي بنج كامل وأثر، ليس مجرد أن الإنسان بنج وقال زال عقله. يعني لو قدر أن الطبيب مثل بنج شخص يعني أعطاه دواء مخدرا ولم يتخدر، تخدر ولا لا؟ ينتقض وضوءه ولا لا؟ لا ينتقض، لأن المدار على على على إيش؟ على الإدراك، على زوال الإدراك، زوال الإدراك. فمثلا لو قدر أنه شرب مسكرا ولم يسكر، أو بنج ولم يزل عقل بل هو باقي، فهذا إيش؟ لا ينتقض به الوضوء. ولذلك قال إن رجلا دخل المستشفى ليجري عملية، فأعطاه الطبيب إبرة بنج وقال عد إلى 10، عد يعني 1 2 3 لأجل أن يلبس المريء لو يرجع. فذهب الطبيب ورجع، يوم رجع وذهب 98 99 ما تخدر، أي بيصفت. طيب برسام نوع من الجنون، يعني يغطي يصير مبرسم مثل شبيه بالمجنون، يعني مرض برسام. يقول هو يصيب الدماغ، هواء يصيب الدماغ، أو ريح تصيب الدماغ. نعم أي هذه إذا وضعها ثم خرجت على المذهب ينتقض الوضوء. لكن يستثنى يا أخوان سنتكلم عليها، يستثنى من من من نقض الوضوء بخروج البول والغائط وما أشبه ذلك، يستثنى من ذلك من حدثه دائم. فمن حدثه دائم لا ينتقض وضوءه بهذا الخارج الدائم معه، بل لا ينتقض وضوءه إلا بخارج غيره. فمثلا لو قدر أن إنسان نسأل الله العافية مصاب بسلس بول أو سلس ريح، فإذا توضأ فإنه يبقى على وضوءه على القول الراجح، ولا ينتقض وضوءه بخروج هذه الريح إذا كان مصابا بسلس ريح. لكن لو بال ينتقض وضوءه، لو كان مصابا بسلس بول، سلس بول توضأ صار تخرج منه قطرات، فإن وضوءه باق لا ينتقض، وإنما ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو متصف به. فالقاعدة في من حدثه دائما، قاعدة القول الراجح، أن من كان حدثه دائما فإن وضوءه لا ينتقض بهذا الحدث المتصف به، وإنما ينتقض بناقض آخر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو مذهب مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعللوا ذلك بأنه لو أمر بالوضوء، لو قدر أننا أمرناه بالوضوء، فإنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. يعني مثلا لو قلنا شخص مصاب بسلس بول توضأ ربما يخرج البول وهو يتوضأ لا يستفيد شيء. وأما حديث عائشة في رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة فهذه الرواية فيها كلام، ولهذا قال مسلم رحمه الله في صحيحه: وفي حديث حماد حرف تركناه، وضعفها ابن رجب في شرحه للبخاري وكذلك النسائي وغيرهما. ها يعفى من الوضوء، نعم، يعني هو باق على طهارته ولا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة.